وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وحسن أولئك رفيقا ومن

كتاب الله.